أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر سحاب صنع الله. ألم يروا أن ويوم ينفخ في الصور وقل الحمد لله سيريكم آياته نجنا مما نخاف واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك يا رب العالمين. الفاتحة.